دليل اشتباه في الدليل إيه؟ يعني قال الله ما أدري هذا حلال وهذا حرام لأنه ما اطلع على دليل الدليل. طيب الاستدلال مثاله أنت أصبر اسمك أنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل له ويستصبح بها الناس، فقال قال له حرام. طيب ما ندري هو حرام يعود على البيع ولا يعود على المنفعة؟ بارك الله فيك. طيب من لا كيف اشتبه أنه يعود على المنفعة أو يعود على البيع؟ نعم. يعني من قال انه عن البيع قال لان اصل موضوع الحديث هو في البيع، فقال هو حرام يعني ولو مع وجود هذه المنافع، والذين قالوا انه هو حرام قالوا هذا يعود على اقل مذكور وهو ذكر هذه المنافع. طيب عندنا اصل اذا تعارض اذا اشتبه الدليل نرجع الى اي شيء عباد الله؟ الى الاصل. ما الاصل في الانتفاع بالاعيان؟ الاباحه. فهمتم الجماعة؟ ولهذا نقول الراجح أن الانتفاع بشحوم الميتة في هذه الأمور أنه إيش جائز لكن بيع حرام. طيب ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشبه الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا للأذهان. الأخ قينا ها شكون؟ لا تعلم؟ إن شاء الله تعلم الآن. نعم إياب أو إهاب. إهاب قوله هو من وقع في الشبهات، عشان نأخذ الأمر معنا، من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. طيب راعي إيش؟ نعم. أحسنت. يعني مثل أرض محمية لا يرعها أحد تكون مخصبة مخضرة فيرعى حولها الراعي فلا يستطيع أن يحمي الإبل عنها أو البقر التي يرعاها لأنها تشاهد الأرض الخضرة فتنفلت إليها. واضح؟ طيب ما معنى قوله من وقع في الشبهات وقع في الحرام؟ هل معناه ان اقتحام الشبهه حرام او ان الوقوع في المشتبهات يجره الى ان يقع في الحرام المحض؟ الثاني ما تقولون؟ نعم هذا هو الاقرب، هذا هو الاقرب، أن الإنسان يقع في الشبهات فإنه تجره إلى أن يقتحم المحرمات الصريحة. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، فهل هذا إقرار؟ نعم نعم نعم، يعني إخبار عن الواقع. أما كان جائز أو غير جائز فهذا ينظر فيه حسب الأدلة. طيب هل لك أن تأتينا بمثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل مثال التمثيل بالواقع وهو حرام؟ أين؟ نسيتها. نعم. هذا واحد، لكن في أصعب من هذا، في أصعب ولا نزاع فيه إطلاقا. نعم يلا. نعم صحيح. لتتبعن سنن أي طريق، أو سنن جمع سنة وهي الطريقة. لتتبعن سنن من كان قبلكم اليهود والنصارى. هل قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا إقرارا أو إخبارا عن ما سيقع؟ الجواب الثاني لا شك، ما لا يمكن أن يجيز النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع اليهود والنصارى. طيب في الجسد مضغة إذا صلح صلح جسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ما هذه المضغة؟ القلب. طيب هل في هذا دليل على أن العقل والتدبير في القلب لا في الدماغ؟ فيه وجه الدلالة. إلى الآن ما فيه أمير ومأمور. الدليل من الحديث، لأن حتى تشبيه القلب بالأمير والأعضاء بالمأمور تشبيه ناقص لا يطابق الحديث أبدا. الحديث إذا صلح صلح الجسد، والأمير والمأمور ربما يتمرد المأمور. هل يلزم من كل أمير إذا أمر أن يمتثل؟ طيب أترك المعارة جانب لقوله إذا صلح، إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد. بارك الله فيك. نعم نأخذ درس لي الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أي حديث تزول وقوة حديث ما نسأل إن شاء الله تعالى إذا بقى أبو نسأل، لأن أنتم سؤالكم كسؤال، نسأل إن شاء الله في آخر الدرس. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والقطيعة وإيش القطيف إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. تعس أي هلك وشقي وخاب وخسر. عبد الدينار، الدينار هو السكة المضروبة من الذهب، والدرهم السكة المضروبة من الفضة، والقطيفة الفراش، الفراش. ومعنى عبدها فسره النبي عليه الصلاة والسلام باللازم، فسره باللازم فقال إن أعطي رضى وإن لم يعطى لم يرضى. ولذلك فلهذا صار عبدا لها، لأن هذه الأشياء ملكت ملكت يرضى بحصولها ويغضب بفواتها، فصار عبدا ذليلا له. هذا من وجه. وجه آخر أن هذه الأشياء ثلاثة، وقد جاء في حديث آخر أوسع من هذا أربعة. هذه الأشياء ملكت قلبه واستولت عليه حتى كانت هي فكره وعقله وإرادته، وهذا هو حقيقة العبودية. هذا فصارت العبودية من وجهين. الوجه الأول أنه قد ذل لها بحيث يكون رضاه وغضبه تبعا إيش لحصولها أو عدمه. ثانيا أنها ملكت قلبه بحيث تكون هي فكره وتفكيره وعقله وحركاته، لا يسعى إلا لها ولا يتوقف عن السعي إلا لها. وليس المعنى أن الرجل ينصب الدينار ويسجد له أو يركع له، لا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا. ففي هذا الحديث دليل على أن من كانت همته الدنيا يرضى لحصولها ويغضب لفواتها فإنه خاسر، فإنه خاسر. ويشهد لهذا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك أتموا فأولئك هم الخاسرون. يظن أنه رابح إذا ربح دينارا أو درهما ألهاه عن ذكر الله، ولكنه في الحقيقة خاسر، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. في هذا الحديث دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يخرج الدنيا من قلبه قبل أن تخرج من يده، حتى لا يكون عبدا ذليلا له. وفيه إشارة من فوائد الحديث أيضا، الإشارة إلى أن من تعلق شيئا تعلقا، من تعلق بشيء تعلقا تاما صار له مثل العبد. ولذلك نجد العشاق يفخرون أن يوصفوا بأنهم عبيد لمن عشقوه، كما قال الشاعر: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. لماذا؟ لأنه يتلذذ بكونه رقيقا لها والعياذ بالله. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يكون رضاه فيما يرضي الله وسخطه فيما يسخط الله، فيما يسخط الله، لا أن يكون ذلك تبعا للدنيا، لأن الدنيا فانية. إذن فالحديث هنا من باب الزهد ولا من باب الورع أو منهما جميعا؟ الظاهر منهما جميعا، لأن ترك ما يضر هذا ورع، وترك ما لا ينفع زهد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، المنكب طرف الكتف، ولكل إنسان أنكبان، أخذ بمنكبيه هكذا كأنه أمامه أمسك بهما، وذلك من أجل أن ينتبه لما يلقى إليه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أوصاه بهذه الوصية أن يكون في الدنيا كالغريب. الغريب هو من أقام في غير وطنه، ومعلوم أن من أقام في غير وطنه لا تتم له الراحة، بل هو في قلق، لأنه يخرج إلى السوق إلى المسجد مثلا لا يرى أحد يعرفه، لأنه إيش؟ غريب. أو عابر سبيل، وهذا أشد، عابر السبيل لا ليس له إقامة ماشي. فهكذا يكون في الدنيا، وهو إشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن أهل الدنيا، وأن يكون بينهم كالغريب أو كرجل عابر سبيل لا يريد الموت. ومما ينسب الشافعي: ومن يذق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها فلم أرها إلا غرورا وباطلا كما لاح في ظهر الفلاة سرابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. هذا محط الفائدة: فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. وهذا حق، إن اجتنبته اجتنبك الناس ولا سبينك وبينهم علاقة، وإن تجتذبها هل ستأتيك سهلة؟ لا، يقول نازعتك كلابه. فوصية النبي عليه الصلاة والسلام هذه من أحسن الوصايا. فمن فوائدها حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الوصية فيما ينفع. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل ما به تأكيد الخبر والالتفات إليه إما بالقول وإما بالفعل. ففي حديث النعمان بن بشير استعمل إيش؟ القول ألا ألا ألا، وأما هنا استعمل الفعل. وأحيانا والنبي عليه الصلاة والسلام يستعمل ما يحصل به الانتباه إما بمثل هذا، وإما بأن يمسك بيد الرجل بين كفيه كما فعل مع عبد الله بن مسعود حين علمه إيش التشهد، أمسك بيده وضع بين كفيه وجعله يعلم. فإذا استعملت الأساليب التي توجب أن يرعى الإنسان انتباهه فإن هذا من الهدي النبوي. ومن فوائد هذا الحديث أن لا يركن إلى الدنيا وأن لا يتخذ محل إقامة، يقول كن في الدنيا كأنك غريب يعني قلق لا لا لست مستأنسا أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن نجتنب في الدنيا كلها، وإنما أمر أن نكون منها بمنزلة الغريب الذي لا يأخذ إلا ما اضطر إليه أو عابر السبيل. وهكذا ينبغي لنا أن لا نجعل الدنيا أكبر همنا، لأننا إن جعلناها أكبر همنا فإنها تفوتنا هي والأخرى، وإن جعلناها عونا على الطاعة صارت هي لنا والأخرى أيضا. ولقد سمعت كلاما لبعض العلماء يقول اجعل المال لك كالحمار الذي تركبه أو كالخلاء الذي تقضي به حاجتك. أفهمتم؟ يعني معناه لا يهمك منها إلا ما تقضي به حاجتك فقط. طيب، وقال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. أخذه من وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني اعمل عمل الجاد الذي يستحضر أن أجله قد حضر ليكون مستعدا غاية الاستعداد. لا تقول أفعل هذا غدا، ربما لا تملك غدا. وفي الصباح لا تؤخر إلى المساء، لأنك ربما إيش لا تدرك المساء، وهذا أمر مشاهد. فالإنسان الحازم هو الذي ينتهز الفرص ويأخذ بالجد. ويقول خذ من صحتك لمرضك. هذه الله من كلمة حكمة. الإنسان الصحيح يسهل عليه العمل وصده من شرك ونفسه طيبة، والمريض بالعكس يصعب عليه العمل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن حسين صل إيش قائما فإن لم تستطع قاعدة فإن لم تستطع عجلا. وكذلك أيضا تضيق نفسه ولا ينشرح صدره ولا ينبسط. ولهذا تجد أحيانا إذا أصابك المرض تود أن لا يكلمك أحد من الناس ولو أقرب الناس إليك. فخذ من الصحة ليش للمرض، حتى إذا أتاك المرض وإذا أنت قد أخذت بحظ وافر من العمل الصالح في حال الصحة. أكبر من ذلك قال ومن حياتك لموتك. الله، الإنسان ما دام حيا فإنه يمكن أن يعمل، لكن إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه. فخذ من حياتك الآن ما دمت حيا لموتك، لأنك سوف تبقى أزمانا طويلة بعد الموت لا تستطيع أن تعمل، لكن ما دمت حيا فاعمل. ففي هذا الحديث فوائد: أولا الزهد بالدنيا، وأن الإنسان لا يتخذها موطنا بل معبرا أو دار وحشة. نعم، أو دار وحشة لقوله كأنك غريب أو عابر سبيل. ومن فوائد هذا الحديث

الثاني. لكن قد يقال إن قوله فهو منهم يعني يوشك أن يكون منهم، لأن التشبه بهم في الظاهر يؤدي إلى التشبه بهم في الباطن، وعلى هذا فيكون منهم باعتبار المآل لا باعتبار الحال. وإذا قلنا إنه منهم في هذه الخصلة التي تشبه بها فهو باعتبار إيش؟ الحال. أما إذا قلنا فهو منهم أي أن التشبه بالظاهر يؤدي للتشبه بالباطن، فهذا يفسر قوله فهو منهم في إيش؟ في المآل. ولا شك أن التشبه بالقوم يؤدي إلى محبته وتعظيمه والركون إليه، وهذا قد يجر المرأة إلى أن يتشبه بهم حتى بالعبادة. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. أولا الأسئلة. نعم. نعم هو استدل في بعض العلماء أنه إذا اختلف العلماء في مسألة أحد يقول هي حرام والثاني يقول هي مباحة، فنأخذ بقول من يقول أنه حرام. لكن كما ذكرنا لكم أمس يجب أن ننظر إلى حال المختلفين، نقدم الأعلم والأوثق على غيره. ثم أن ذكرنا لكم فيما سبق أنه إذا اختلف العلماء في مسألة فيمكن ترجح جانب أحدهم فهو الحق، وإن لم ترجح ففيها للعلماء كم ثلاث أقوال: قول بالتخييف، وقول آخر بالأشد، وقول ثالث بالأيسر. إيش؟ نعم. لا، التعريف الخلاف إن كان الاشتباه الدليل فنعم. أصبر يا سليم يا أخي، إذا صرت جاوب واحد أحد أربعين تشعرون. إذا كان الخلاف له حظ من النظر والدليل يحتمل أن يكون دالا عليه فهذا نعم، لا لأجل الخلاف ولكن لأن الدليل لم يتم. وأما إذا لم يكن هناك دليل فإنه لا يعتبر ولا يعلم به. نعم سليم. هذا جيد، هذا جيد جدا. يقول إن بعض الناس يخالف الشريعة في ظاهره ويقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، تجد مثلا يحلق لحيته ويقول التقوى ها هنا، يسبل الثوب ويقول التقوى ها هنا، يترك الصلاة ويقول التقوى ها هنا. نقول إن الذي قال التقوى ها هنا هو الذي قال إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ففساد الجسد دليل على فساد القلب، وصلاح الجسد قد يكون دليل على صلاح القلب وقد لا يكون. فالمنافقون ظاهرهم الصلاح ومع ذلك قلوبهم فاسدة، لكن يكون القلب صالحا والقلب والجسد فاسدا لا يمكن. أورد بعضهم على مسألة لباس المنطقة في بلاد التي أولد فيها ذلك، قال هذا لا يجوز لأنه لباس الكفار في القصر، والذي إذا تشبه بعض المسلمين به وعما ذلك الفعل يكون الحجة على أن يلبسه المسلمون، فكيف يرد؟ نعم، نرد عليهم بأن رسول يقول من تشبه بقوم، وهذا الآن حسب الواقع صار لباس للجميع ما هو خاص بالكفار. وقد نص على هذا في فتح الباري نقله أيضا عن مالك رحمه الله وهو حق، لكن يبقى النظر في مسألة البنطلون أنه يمنع من كمال الصلاة إذا كان ضيق، ينهى من كمال الصلاة. فنجد أحيانا هؤلاء الذين يصلون في البنطلويات نجد ما يستقل في الجلوس، ولو استقر لانشق اللباس. نعم. أقسم قسما. نعم نعم نعم. لا لا لا، في المناسبة والذي نفسي بيده أنه كأنه يقول أقسم بنفسي بيده، يعني ويتضمن هذا القسم إن كنت كاذبا أن يهلكني الله. لا لا، الدعاء نفسه يدعى نفسه بالهلاك عندما يصيبه قربة أو مصيبة أو ما أشبه. شيخ في بعض الإحتمال فيما تعرض للاستياب إذا كان أصبح عرف الناس، إذا أصبح ليش؟ يعني من لباس الناس حتى لو كان أصلها من الرجل ومن الجنة، يستدل بعض المتعالي إذا أيضا لباس الدبلة عند الله، إذا لباس الدبلة عند العرف، إذا ليس خاطر من العرف المتعالي، إذا ما فهمت اللي بعد إذا إذا لبس قفازا عند عقد النكاح إيه؟ يكون أيضا صار من العرب. لا لا، لأن هذه مسألة الدبلة مصحوبة بعقيدة، مصحوبة بعقيدة، ولهذا بعضهم يكتب اسم زوجته في خاتمه، والزوجة تكتب اسم الزوج في خاتمه، فهذا يشبه التولة التي جعل رسولنا الشرك. لا إله إلا الله، صلى الله على محمد رب العالمين، دعوت التام والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة والرسول الكرم. نمشي في الشرح، هناك من خمس دقائق. نعم، من فوائد الحديث حديث ابن عمر الحث على التشبه في الصالحين، من قول من تشبه بقوم فهو منه. ويتفرع على هذه الفائدة الحث على اتباع السلف الصالح في العبادة، في العقيدة، في المنهج، في كل شيء، ليكون الإنسان إيش منهم. وهل يتشبه الإنسان بهم فيما لا يفعلونه على وجه التعبد، كهيئة المشي، هيئة اللباس وما أشبه ذلك، أو قال إن التشبه بهم في اللباس أن يلبس الإنسان ما اعتاده أهل بلده ما لم يكن محرما؟ الجواب الثاني، ولهذا نقول إن اتباع العادة في اللباس هو السنة ما لم يكن ذلك حراما. ومن فوائد هذا الحديث الحذر من التشبه بالكفار، أو التحذير من التشبه بالكفار، لقوله فهو منهم. وهل هذا على سبيل الكراهة أو على سبيل التحريم؟ الصواب أنه على سبيل التحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يتشبه بالكفار. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. ومن فوائد هذا الحديث أنه متى حصل الشبه ثبت الكفر، سواء كان بإرادة أم بغير إرادة. فلو قال قائل إنه لبس ثياب الكفار لكن لم يقصد التشبه، قلنا ولكن حصل الشبه، والنية محلها القلب، فننكر عليه ما أظهره من المشابهة، وأما فيما بينه وبين ربه فهذا ليس إليه. لأن بعض الناس الآن تنهى يقول ما قصد التشبه، ما قصد التشبه، تجد مثلا يجعل شعره على صفة معينة معروفة أنها من حلى الكفار، فإذا قلت له قال أنا ما أردت التشبه، ماذا نقول له؟ نقول حصل التشبه حاصل، والنية أمر خفي لا يطلع عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من تشبه بقوم فهو منه، فعلق الحكم على المشابه. طيب، فيها أيضا الحذر من متابعة أهل البدع، لأنه إذا تابعهم فقد تشبه بهم فيكون منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم قال وعبد الله بن عباس رضي الله عنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي وقال حسن صحيح. يقول كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو خلفه يمشي أو راكب؟ ليس فيه بيان، اللهم إلا كان في رواية لم نطلع عليه. خلف النبي، ولكن ليظهر أنه كان راكب. وقول نعم، فقال يا غلام، ناداه بهذا الوصف لأنه كان صغير السن. احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظ دينه، فهو كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصر. وليس المراد أن نحفظ الله نفسه، لأن الله تعالى غني عن العالمين، لكن المراد حفظ دينه أي قم بشرائعه الواجبة والمستحبة واترك نواهيه المحرمة والمكروه. احفظ الله يحفظك، هذا هو جواب الأمر وهو الجزاء والثواب. يحفظك في إيش؟ في دينك ودنياك، في أهلك، في مالك، في بدنك، في جميع أحوالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يقيد. احفظ الله نعم، هذا هو الظاهر أنه كان رديف الرسول. طيب احفظ الله تجده تجاهك، هذا أيضا فائدة عظيمة. احفظ الله بإيش؟ بحفظ دين. تجده تجاهك أي أمامك، وهذا يعني أنه عز وجل يدلك على كل خير، فإذا حفظت دين الله دلك على كل خير، لأن الذي أمامك هو قائدك فيدلك على كل خير. احفظ الله، وإذا سألت فاسأل الله، لا تسأل الناس مهما كان، اللهم إلا عند ضرورة القصوى فهذا له حال آخر، لكن اسأل الله وحده. وأنت إذا سألت الله بصدق ويقين فإن الله تعالى سوف يجيبك، يقول الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، وقال تعالى في آية أخرى ادعوني أستجب لك. قد تستبعد أن يجيب الله لك مثلا، لكن لا تستبعد هذا، إن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله إذا استعنت أي طلبت معونة، فلا تلجأ إلى الخلق، استعن بالله، فإنك إذا استعنت بالله عز وجل استعانت حقيقية بإيمان وصدق أعانك. ففي هذا الحديث من الفوائد، أولا جواز الإرداف على الدابة بناء على أن قوله خلف النبي أي على الدابة، وكما ذكر أخوكم بأن الشارح يقول أنه كان رديف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مشروط بأمرين. الأمر الأول أن لا يشق على الدابة، فإن شق على الدابة فلا يجوز الإرداف. الأمر الثاني أن لا يخاف سقوطا، فإن خاف سقوطا فقد قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كيف يخاف السقوط؟ أحيانا يكون رتب البعير منزلقا، فإذا ركبه الإنسان فربما يسقط على ظهره، ففي هذه الحالة نقول لا تركب. وهذا مراعاة لحال الراكب أو لحال المركوب؟ لحال الراكب، والأول لحال المركوب. ومن فوائد هذا الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأرداف الصغار، وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة البينة عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده من التواضع الجمع للحق وللخلق ما ليس عنده عليه الصلاة والسلام. وإن شئتم دليل على ذلك، فمن الذي أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في رجوعه من عرفة؟ أسامة بن زيد، مولى من الموالي وصغير السن أيضا. ومن الذي أردفه حين ذهابه من مزدلفة إلى منى؟ نعم، الفضل بن عباس، صغير لكنه من أقارب، فراى النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا. الفضل بن عباس من أشرف الناس نسبا، وأسامة مولى من الموالي، لكن الكل منهم صغير. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا حاجة إلى إقامة البينة على تواضعه، لأن هذا أمر متواتر. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في الحديث الهام أن تنادي الإنسان ولو كان أقرب قريب إليه. رسول يكلم ابن عباس وهو رديفه على الدار، بعيد ولا غير بعيد؟ قريب جدا، لكن الحديث مهم. ومن فوائد هذا الحديث هذه الوصايا العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إلى آخره. ومن فوائد الحديث أن من حفظ حدود الله وشرائع الله حفظه الله في دينه وبدنه وماله وأهله وعرضه أيضا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، وأن الإنسان ما حفظ ربه إيش؟ حفظه الله. ومن فوائد هذا الحديث أنه من الحزم أن يحفظ الإنسان ربه ولا يبالي بأحد، يعني يعبد الله لا يبالي بالناس، يتجنب الحرام وإن انتهكه الناس لا يبالي، احفظ الله يحفظك. ومنها من فوائد الحديث أن أهم من يوجه إلى هذا ولاة الأمور، ولاة الأمور الصغير والكبير كل منهم يحب أن يحفظ، أليس كذلك؟ يحفظ في ماله وبدنه وعرضه. نقول إذا كنت تريد ذلك فهناك شيء واحد، مفتاح واحد، وهو أن تحفظ الله. ومن فوائد هذا الحديث أن من حفظ الله كان الله دليله، ومن كان الله دليله فهو مهتد بلا شك، لقوله احفظ الله تجده تجاهه. ومن ذلك من فوائد الحديث، بل هنا إشكال، تجده تجاهه. إذا قال قائل ألا يدل ذلك على ما ذهبت إليه الجهمية الحلولية من أن الله تعالى في كل مكان؟ لأنه قال تجاهك، أي مقابل وجهك يدل. فهل نقول إن هذا يدل على ما ذهب إليه هؤلاء الملحدون الذين يقولون إن الله في كل مكان؟ الجواب لا، لا ليس كذلك، لأن الرسول قال تجده تجاهك، وقال في المصلي إن الله قبل وجهه، ونهى أن يتنخع الإنسان وهو يصلي قبل وجهه، لأن الله قبل وجهه. وهذا لازم منه أن يكون الله تعالى في الأرض. قد يكون الشيء أمامك وهو عال جدا عنك، أرأيت نجما قارب الغروب، هو أمامك أليس كذلك؟ وأين هو؟ في السماء بعيد عنك. فلا يلزم من كون الله تجاه الإنسان أن يكون الله تعالى في مكانه، ولكن الله عز وجل جعل في أدلة شريعته ما هو مشتبه امتحانا واختبارا للعباد، لأن هذه الأدلة المشتبهة يميز الله بها الخبيث من الطيب. فأما الذين في قلوبهم زيغ هنا أين فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به. طيب، إذن الجواب عن هذا الإشكال أنه لا يلزم من كون الشيء تجاه الإنسان إيش أن يكون في مكان، بل يكون تجاهه وهو فوق. ثانيا، أننا لو قلنا بذلك لأبطلنا نصوصا واضحة صريحة بأن الله فوق كل شيء. ثالثا، أنه لو قدر أن بين كون الشيء تجاهه وكونه في السماء تعارضا بالنسبة للمخلوق فلا يلزم ذلك بالنسبة للخالق، لأن الله تعالى ليس كمثل شيء. من فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يعلق حاجاته بربه بقوله إذا سألت فاسأل الله. طيب، كل شيء نعم، لكن السؤال يكون بلسان المقال ويكون بلسان الحال. أما السؤال بلسان الحال فهو أن يفوض الإنسان أمره إلى ربه، وأما السؤال بلسان المقال فأن يقول اللهم ارزقني مثلا. ومن فوائد الحديث أنه أن الإنسان ينبغي له إذا استعان أن يستعين بالله، وأن من الحزم أنك مهما استغنيت عن الناس فافعل، مهما استغنيت لو شق عليك ذلك، لو كبر عليك فافعل، لأن لا يكون لأحد عليك منا، فاجعل منها لله عز وجل. هذه وصايا نافعة من الرسول عليه الصلاة والسلام لمن هو من أقرب الناس إليه، وهو ابن عباس. وعن سالم بن سعد رضي الله عنه ما جاء السؤال؟ أي ما هو موجود عندكم؟ وعلى كل حال نحن نتلقى أن نمشي كلها في هذا المباحث. لكن وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. دلني على عمل، دلني مأخوذ من الدلالة وهي الإرشاد إلى الشيء، على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب الناس، يعني حصل لي محبة الله لي ومحبة الناس، فيحصل له محبة من جانب الخالق وجانب المخلوق. كل إنسان يحب ذلك، كل إنسان يحب أن يحبه الله، وكل إنسان يحب أن يحبه الناس. أما الأول فخاص بالمؤمنين، والثاني عام، إن حتى الكفار يحبون أن يحبهم الناس، وهذا سؤال عظيم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا، يعني اترك لا تتعلق بها لا تهم، إن جاءك فقد أتتك، وإن جاءتك فقد أتتك، وإن فاتتك فلا تعلق نفسك بها. ازهد في الدنيا يحبك الله، لأنه من لازم الزهادة في الدنيا الرغبة إيش في الآخرة، وإذا رغب الإنسان في الآخرة فسوف يعمل ما يرضي الله ويكون سببا لمحبته، فصار محبة الله الزاهد في الدنيا من باب اللزوم، لأنه متى زاهد في الدنيا لا بد أن يرغب في الآخرة، وحينئذ يحبه الله عز وجل. وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. هذه أيضا من الوصايا العظيمة، لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، ازهد فيه لأنه ليس ملكك ولا ينفعك، فازهد فيه من أجل أن يحبك الناس. في هذا الحديث فوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاستقامة والسؤال عن سبلهم، لأن الرجل سأل عن شيء يكون به محبة الله ومحبة الخلق. ومن فوائد الحديث أن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات جامعة، لأن ازهد بالدنيا هذه كلمة لو أراد الإنسان أن يشرحها شرحا وافيا لأخذ عليها صفحات، لكنها جاءت كلمة موجزة. ازهد بالدنيا يشمل الزهادة في المال، الزهادة في الجاه، الزهادة في المركبات، الزهادة في المسكنات، الزهادة في كل شيء. ولو أردت أن تعدد ما يتعلق بالدنيا لتعبت، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع في كلمة واحدة. ومن فوائد الحديث إثبات محبة الله عز وجل بقوله: يحبك الله. وأهل السنة وجماعة يثبتون أن الله يحب محبة حقيقية، وأهل التعطيل يقولون إن الله لا يحب، وأن محبته كناية عن ثوابه، فيفسرون الشيء بلازمه مع إنكاره. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن من لم يزهد في الدنيا وتعلق بها وصارت أكبر همه فإن ذلك من أسباب انتفاء محبة الله عنه. بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ بالمفهوم. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد في الدنيا، لأنها إذا كان سببا لمحبة الله فلا ينبغي للعاقل أن يفوت هذا. ومن فوائد الحديث الحث على الزهد فيما في أيدي الناس. لماذا؟ لأجل أن ينال محبة الناس. أما الإنسان ليزهد فيما في أيديهم فإن الناس سوف يستخدمونه ولا يحبونه. مثلا إنسان كل ما رأى مع شخص ما يعجبه فوالله هذا زين، والله ليت لم يزهد. نعم، يقول هذه أول كلمة لعل صاحبه يقول تبي تفضل. إذا لم يقل هذا ترقى إلى درجة أخرى يقول والله هذا زين، أنا لو أعطيتني إياه سأكتب شيء ينفع. نعم، وهكذا حتى يتدرج به. ولا شك أن كثيرا من الناس إذا رأى من شخص أنه يحب ما في يده يعطيه الله يعطيه إياه إذا لم يكن في ضروراته، لكنه سوف يستثقل هذا الرجل، يستثقله وربما يكرهه حتى لو كان لا عباده وأحبه لله فستنقص محبته. واضح؟ طيب، كذلك أيضا بعض الناس لا يطلب أموالهم على سبيل التملك لكن على سبيل الاستعانة، يستعين ربما وهو في غير حاجة، لكن نهمة مرض في القلب أنه يطمع فيما في أيدي الناس، هذا لا شك أن الناس تقل محبتهم له. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يسعى فيما يكون سببا لمحبة الناس له. دليل هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر الرجل على قوله يحب للناس، وإلا لقال له ما يهمك من حب الناس، أحبوك أم كرهوك. لكن ينبغي الإنسان أن يسعى بكل ما يستطيع في كل وسيلة توجب أن يحبه الناس، وفضل الله يأتي من يشاء. أحيانا لا يملك الإنسان نفسه حتى يفعل ذلك، لكن ينبغي الإنسان إذا لم يكن ذلك من طبيعته أن يتطبع به. يعني بعض الناس يقول انه ورد عن بعض السلف انهم يحبون ان يفعلوا ما يسقط تجاههم عند الناس. نقول هذا ان كان رياء فهو على خطر، وإن كان محبة أن لا يشار إليه بالأصابع لأن لا يغتر بنفسه ويعجب بنفسه فهذا طيب، لكن الذي نرى أن يتبع الإنسان في المصلحة. نعم. هذا ذكرناه ما ذكرناه أن الشيء إذا انتشر الآن وصار ليس من خصائص الكفار لا تشبه ولو كان الأصل إلا فيما يتعلق بالعقيدة مثل مسألة الدبلة هذه نمنعها لأنها تخل بالعقيدة. يدعي الزوج الذي لبس الدبلة المكتوب عليها اسم زوجته وبالعكس يدعي أن هذا سبب إيش للاقتران يعني لبقاء الصلة بينهم، وقد علمنا ذلك من الحجاج يكون عليهم لباس خوات من الذهب إذا قلنا اخلعها بعضهم يقول تغضب الست يعني الزوجة، بعضهم يقول أخشى أن يكون هذا سبب الاقتران لأن هذا هو الصلة بينه وبينه وهذا كله غلط. نعم. والعن كل هذا الإنسان في مثل المسائل إذا أراد التورع لكن لا يحكم على غيره ما فيش ما فيش كلمة رأى أنها تغرق الماء هنا خلاص هذه ما تحب اللي تموت بالغرق ما تحب ما تحب كل هذا. أنا سمعت الآن في بلادي كثير من الأطفال أنهم الآن يخرجون الدم عند الذبح لكن ما على طريقه على طريق مواسير يدخلون في الأوداد ثم يشفطونهم شفط ما على طريقه وسوف يرجعون والله أعلم إلى الطريقة الإسلامية. ينشر ثم يرجع ينشعر هذا الإنسان لا لا هذا مو صحيح. الآن البنطلون بالنسبة للباس السعودي شهرة إلا إنسان مختص مثلا يعمل مكاين أو شيء ولا شهرة ما في إشكال، لكن في أظن في بعض البلاد الأخرى عادي ها هو الأصل. إذا لباس القميص عندكم شوف هذا ها يمكن هذا ولا يعني حتى لو يلبس القميص لا يعتبر شوف طيب من بغير يعني ايش يعني لا يعني الآن مفهوم الدبلة الآن تغير الشيء الدبلة؟ إيه الآن يقول الآن الشيء عندنا في بلادنا لا تميز الرجل إن كان متزوجا أو متزوجا إلا بذلك المرأة، فإذا خلعت الدبلة يعني يسعى إلى الخطوط فتكون ما استطيع أن تتكلم عليها لأن لو خلعتها يأتي وهذا وقع الشيء يحكمونها من زوجها سبحان الله أعوذ بالله فيكون ما عنده بحل الله لكن الاعتقاد الأول زاد. لا طيب ما ورا ما خلط غير الأصبع الذي يتخذ الكفار فيه أبدا هي على لو تغير الأصبع المؤمن هذه إشارة إلى يعني لبس الخاتم إشارة إلى أنها غير متزوجة لا إذا متزوجة إذا كانت في اليسار وما أدري إذا نقلت في اليمين تقول مخطوبة أو كذا المؤمن شيء معروف هي على كل حال أنا إذا كانت مصحوبة في عقيدة تنهى عنها من ذلك إنما يكون عقيدة لا لا فيها خاتم يلبس بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أحاديث متعددة، وأهمها الوصايا التي أوصاها النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. الوصية الأولى، ما معنى احفظ لا يحفظ وشريعة؟ نعم، بالتزام أحكامه. إيش يحفظ في جميع أمورك، يعني في المال والعرض والنفس والأهل وكل شيء. طيب، الوصية الثانية نجار، معناه أنك إذا حفظت الله دلك على كل خير. هل لها شاهد من القرآن؟ نعم. نعم، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. طيب، الوصية الثالثة، إذا سألت فاسأل له. هل يؤخذ منها كراهة أن يسأل الإنسان غيره يدعو له، يقول يا فلان ادعو الله لي؟ نعم، الظاهر العموم حتى في هذا الحال لا تسأل، حتى ولو كان رجلا صالحا. أحسن. طيب، الوصية الرابعة، أين عملت؟ واليوم الظاهر أنك ما أنت بحاضر، حتى اليوم الظاهر أنك ما أنت بحاضر، لأنك متكئ على العمود. أي طيب، إذن ليس على المحرج ولا على المريض. طيب، ها تعرف الوصية الرابعة؟ نعم، المعنى. يعني إذا أردت عونا أو طلبت عونا فليكن من الله عز وجل. طيب، حسنا. هذه الوصايا الأربع إذا اعتمدها الإنسان حصل على خير كثير لأهميته. طيب، مر علينا إثبات أن الله تعالى يحب، هذا أليس أنت جديد؟ الله يحييك. طيب، إذا الطيب له الإكرام. نعم، يلا صح. قوله صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله. طيب، محبة الله هي ثوابه أو إرادة ثوابه أو صفة سوى ذلك؟ يعني من لازم محبة الله للعبد أن يثيبه، ولا ثواب إلا بإرادة. بارك الله. طيب، ثم قال أيضا درس جديد، يقول وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب، هذه جملة مؤكدة بإن، والمحبة صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى يحب من شاء من الأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. محبة الله تتعلق بهذا كله، بالأشخاص والأعمال والأزمان والأماكن. أحب البقاء إلى الله مساجده، هذه متعلقة بإيش؟ هذه بالمكان. في الأزمان أحب العمل إلى الله تعالى أحب العمل إلى الله تعالى الصلاة على وقتها، هذا يتعلق بالأعمال والأزمان أيضا، لأن الزمن الأول أو أول الزمن محبوب إلى الله عز وجل. طيب، الأشخاص، إن الله يحب المتقين هذا عموم. هناك خصوص: لأعطين الرجل لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذه مقيدة بإيش؟ بشخص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يقرأ فيختم قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن، قال أخبروه أن الله يحبه. طيب، هنا يقول أن الله يحب العبد، العبد بالعبودية الكونية والشرعية. لا، العبد بالعبودية الشرعية، لأن العبد بالعبودية الكونية دون الشرعية لا يحبه الله، كالكافر مثلا، كافر عبد لله تعالى بالعبودية الكونية لأن الله تعالى يفعل فيه ما شاء. إذن العبد لإيش؟ بالعبودية الشرعية. الصفة الثانية التقي، يعني متقي لله عز وجل. والتقوى هي فعل ما يقي من عذاب الله من طاعة الله تعالى بأوامره تعالى بأوامره واجتناب نواهيه، هذا التقوى. هذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الغني يعني غني عن غير الله، هو غني بنفسه، قانع بما أعطاه الله، لا يسأل الناس ولا يلحق في المسألة. والوصف الرابع الخفي، إنسان خفي لا يحب الظهور ولا يتصدر لشيء، لأن أهم ما عنده هو محبة الله له ورضى الله عنه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا الأشعث الأغبر، الأغبر المدفوع بالأبواب، خفي ولا غير خفي؟ خفي، ما يعرف ولا يذل له فرد. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، ولا ولا ولا ولا يبالي بنفسه، لا يبالي بنفسه، أي مكان يوضع فيه يوضع فيه، إن شفع لم يشفع وإن سأل لم يعطى. فالإنسان الخفي الذي لا يحب أن يتظاهر أمام الناس، هذا هو الذي يحبه الله. أما من أحب أن يظهر، وتجد مثلا إذا جلس في المجلس قام يتحدث وكأن لم يكن في مجلس سواه، أو إذا جلس في مجلس قام يلحف في المسألة إذا كان حوله طالب علم، ما تقول في كذا، ثم كيف تجمع بين هذا وبين هذا، كأنه يفصل ويبين، من أكبر العلماء. كن خفيا، كن خفيا تكن عند الله تعالى عظيما رفيعا. في هذا الحديث فوائد، منها إثبات محبة، إثبات محبة الله عز وجل لقوله إن الله يحب، ومنها الحث على هذه الأوصاف الأربعة، وهي تحقيق العبودية لله عز وجل، والثاني مش جماعة التقوى، والثالث الغنى عما في أيدي الناس، والرابع الخفاء. هذه صفات يحبها الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبرنا بها إلا من حث عليها. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس، بل ويستغني حتى عن الناس، فلا يطلبن من أحد شيئا إلا عند الضرورة، لا يطلب مالا ولا يطلب مساعدة ولا يطلب شفاعة ولا يطلب أي شيء إلا عند الضرورة، لأنه لا يتحقق كونه غنيا إلا بهذا. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يكون خفيا، لكن هل يلزم من ذلك أن نأمره بالعزلة؟ الجواب لا، لا نقول اعتزل الناس، لكن نقول لا تحرص على إبراز نفسك، ثم اعلم أنك إذا

وهناك تركيب يسمى تركيبا إسنادية مثل الشنفري، وأصله الشنفري، ومثل رجل يسمى شاب قرناه، جاء شاب قرناه، هذا مركب تركيب إيش؟ إسناد. طيب هناك تركيب إضافي مركب من مضاف ومضاف إليه مثل كتاب محمد، وهناك تركيب عددي يعني يركب أحد عددين مع الآخر مثل 13 إلى 19. على كل حال هذه أنواع التركيبات تختلف من هذا الإعراب. المركب تركيبا مزجيا يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالفتح ويجزم الاسم لا يدخل الجزم. تمام. طيب ابن مهدي كريبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، أخرجه الترمذي وحسن. ما ملأ ما نافية، وملأ في الماضي، وعاء مفعول ملأ، شرا صفة، ومن بطن واضح. طيب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الإنسان يملأ الأوعية، يملأ الإناء حليبا ليشرب الناس. طيب هذا ولا طيب؟ طيب يملأه طعاما ليأكله الناس. طيب لكن هذا الوعاء الذي ذكر الرسول البطن هذا لا تملأه، فما ملأت وعاء شرا. والبطن وعاء ولا غير وعاء؟ البطن وعاء لأنه مقر الطعام والشراب، ويسمى المعدة. يقول رسول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه أي من معدته، لأن ملء البطن سبب للغفلة وكثرة النوم، وكون الإنسان لا يهمه إلا بطنه، وسبب لأمراض تأتي من تركيب الغذاء وكثرة الغذاء. والمعدة ليست كيسا يمتلئ طعاما ثم يفرغ، المعدة معمل، معمل يعني أنه يشتغل الطعام الذي يوضع فيه. هذا المعمل إذا أكثرت عليه فلا بد أن يتعب، لا بد أن يتعب. ولهذا قال بعض الناس لا تأكل طعاما على طعام، فإن إدخال الطعام على الطعام من المهلكات. ومثل ذلك قال لو أعطيت عملة لجال يعملون عملا وقلت اعملوا هذا وهو عمل مذنب يعني متعب، ثم أتيت لهم بعمل آخر قلت اعملوا، ماذا يكون؟ سيتعبون، إما أن يدعوا العمل الأول على عجره وبجره، وإما أن يتعبوا تعبا عظيما. هكذا المعدة. ولهذا نقول لا تملأ. وما كانت الأمراض الحديثة الأخيرة كمرض السكر ومرض الغم ونحو ذلك إلا بأسباب كثرة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الأمراض المركبة من الغذاء المركب. الآن كم يقدم لك على الغذاء من نوع؟ نعم لا ثلاثة قليلة، لكن بعض الناس ثمانية تسعة. نعم هذه الأغذية تختلف ويختلط الغذاء، يختلط الدم اسم مركب من عدة أغذية ويصعب علاجه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله وهو حق قال ولذلك كان البادية أقل الناس أمراضا مركبة وأسهلهم معالجة، يعني معالجة لا تحتاج إلى تعب. طيب ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، لها يعني أسباب كثيرة لها من فاسد كثير. وفي آخر الحديث فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وهذا هو العدل، هذا هو العدل. الطعام يحتاج إلى شراب، ولهذا يقول كل واشرب، اجعل الطعام له الثلث والشراب الثلث وثلث للنفس لتتنفس ويتسع نفسك. وهذا لو أننا مشينا عليه ما أصبنا بالأمر إلا أن شاء الله، لكن هذا من أسباب الوقاية. ويذكر أن بعض الأوروبيين لا يشبعون ذلك، لكن يكثرون عدد الوجبات. الآن نأكل 3 مرات، هم يأكلون 5 مرات، لكنهم لا يكثرون الأكل. وهذا هو الترتيب الصحيح، كل قليلا وإذا جعت فكل. طيب، في هذا الحديث فوائد، منها أن الشريعة الإسلامية جاءت بدواء القلوب ودواء الأبدان، وجه ذلك أن هذا القدر من الغذاء هو المناسب للطب تماما. ومنها أن الشريعة الإسلامية جاءت بتوقي الأسباب الموجبة للأذى. تأخذ عقيدة؟ نعم. النهي عن ملء البطن لأنه موجب للأذى، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا لا يحل للإنسان أن يأكل أكلا يتأذى به. بعض الناس الآن ما شاء الله يأكل أكل كثير يملأ بطنه حتى إنه لا يكاد يستطيع القيام من الطعام من ملء البطن، ثم بعد ذلك يطلب أشربة تهضم. الله المستعان. الواحد يلطخ بدنه بالنجاسة يروح يدور ما يطهرها به، من الأصل لا تكثر. طيب، فإن قال قائل أليس أبو هريرة رضي الله عنه قد أكل أو قد شرب لبنا حتى لم يجد له مكانا؟ بلى، لكن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وهذا شيء نادر. والرسول عليه الصلاة والسلام عذره من أجل أنه كان جائعا من قبل حتى يعرف قدر نعمة الله عليه. وهذا من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يجعل للمرء ما يقابل حاله التي كان عليها حتى يعرف قدر حكمة الله ونعمته، كما فعل مع جابر. جابر رضي الله عنه في جمل، كان معه جمل قد أعيا تعب، وأراد جابر أن يسيبه ويثوبه، فلهلقه النبي عليه الصلاة والسلام، فضرب الجمل ودعا، فانطلق الجمل يمشي حتى كان في سابق القوم. وكان بالأول في أخريات القوم، وأراد أن يسيبه أي سمين، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ببركة دعائه صار الجمل على هذا الوجه. ثم قال له بعنيه بأوقية، فقال لا. كان في الأول يريد أن يسيبه، والآن ما امتنع أن يبيعه على أشرف الخلق نبي الله عليه الصلاة والسلام، وهو السبب أيضا، الرسول هو السبب في أنه صار يمشي قويا، ومع ذلك أبى، لكنه قال بعني. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه متمسك به، يعني لما رأى جابر النبي صلى الله عليه وسلم متمسكا به باعه عليه. لما وصل المدينة أعطاه الثمن، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن، وقال له أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. اللهم صل وسلم عليه. هذا الكرم وهذا الامتحان أراد أن يمتحن هذا الرجل. كان بالأول مشفقا، يعني كان في الأول كارها لهذا الجمل، ثم صار راضيا به ثم باعه ثم جاءه الجمل والثمن. وأصل شراء النبي عليه الصلاة والسلام له من أجل الاختبار والامتحان. نعم لا نروح كثير. طيب إذن نقول مما ينبغي الإنسان أن يأكل إيش؟ ثلثا، ويشرب ثلثا، ويتنفس بثلث. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه غذاؤك دائما. لكن النادر لا حكم، يعني لو جاز لك الطعام أو الشراب وملأت بطنك منه أحيانا فلا بأس، أما أن تجهل فلا بإذنك لا. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وإسناده قوي. كل مبتلى وخطا خبر أي كثير الخطأ، لأنه لم يقل كل بني آدم يخطئ، قال خطاء أي كثير الخطأ. وما أكثر خطأ، والخطأ يدور على شيئين: إما ترك واجب وإما فعل محرم. وأينا سلم من ترك الواجب؟ نسأل الله العافية. أينا سلم من ترك فعل محرم؟ كذلك. ولكن خير الخطائين التوابون، أي الرجعون عن خطأهم إلى الله عز وجل حتى لو تكرر. نعم حتى لو تكرر، لأن كلمة خطى تدل على إيش؟ على الكفر. وخير الخطائين التوابون، كلما أخطأ تاب، كلما أخطأ تاب. طيب وسيء الخطائين هو الذي لا يتوب ولا يبالغ ولا يهتم، هذا سيء الخطائين. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون ويستغفرون الله فيقول. الحمد لله أنت وإن كثر خطأك لا تيأس، تب إلى الله ويمحى الخطأ حتى ولو تكرر. واعلم أن التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وشروط قبولها خمسة: الأول إخلاص النية لله، والثاني الندم على ما وقع، والثالث الإقلاع عنه في الحال، والرابع أن يعزم على أن لا يعود، والخامس أن يكون قبل رد التوبة. كم شروط القبول؟ اللي على يسارك عليها خمسة، ما هي؟ لا قبل كل شيء أحسن. طيب هات غير مرد الندم، الأوان. طيب ويجيزك أن ترويه بمعنى ما. طيب قد رد التوبة. الثالث تمام، والرابع طيب نعدها مرة ثانية. الأول الإخلاص لله، وهذا أساس كل عمل صالح، كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشرك. الثاني الندم، بحيث يتحسر ويتأسف وأن لا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده. لا تقض بني الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا، لابد من الإخلاص لله عز وجل.